بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. الغفلة داء يصيب كثيرا من الناس، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إذا استحكمت الغفلة من الإنسان صد عن الحق فلا يبصر الصراط المستقيم. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. هكذا حالنا مع الشيطان، الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. حال المؤمن، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. وحال الغافل، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. لا تصاحب الغافلين فإن الطبع سراق. الغفلة. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها النهي عن الغفلة، الغفلة عن دين الله وعن أمر الله وعن شرع الله وعن منهج الله، الغفلة عن طاعة الله، الغفلة عن أوامر الله. داء يصيب كثيرا من الناس، كما قال سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وفي موضع آخر يقول ربي: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لذا جاء الأمر من الله بالتحذير من هذا الداء العضال بما يقابله من الذكر والانتباه، فقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الناس كما قال الناظم: الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. لذا الواجب على العاقل من الناس أن ينقذ نفسه ألا يكون من هؤلاء الأكثرية الغافلة، لما في الغفلة من خطر. وأخطر ما في الغفلة أمرين: أما الأمر الأول فهو الختم على القلب والطبع على القلب، والغفلة أمر نسبي، فعلى قدر ما فيه من الغفلة على قدر ما يختم على القلب ويطبع عليه. يقول ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يقول الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. جاثم يعني جالس ملتصق. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس، ابتعد، هرب. هكذا حالنا مع الشيطان، يستغل هذه الثغرة وهي الغفلة فيطبع على القلب ويختم عليه. أما سمعتم يا عباد الله قول الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. لما غفلوا تعطلت هذه الجوارح، ختم على القلب وعمى البصر وصمت الآذان. والدليل: كم تعرفون يا عباد الله ممن هو الآن يصله صوت الخطبة ولا يصلي الجمعة؟ كم تعرفون من الأخوة، من الزملاء، من الآباء، ممن لا يحضر خطبة الجمعة؟ كم تعرفون؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث في صحيح مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. متى ما حصل هذا الختم؟ كم نعرف من الناس لا يصلي الجمعة أبداً ولا تخطر له على بال، يصله صوت الأذان وربما وصله صوت الخطبة ومع ذلك لا يصلي، وتمر عليه الجمعة ثم الجمعة ثم الثالثة ثم سنة وسنوات لا يصلي. أي غفلة استحكمت على هذا الإنسان؟ أما الخطر الثاني للغفلة فهو الصد عن الحق. إذا استحكمت الغفلة من الإنسان صد عن الحق فلا يبصر الصراط المستقيم، تراه يذهب في كل طريق إلا في الطريق الذي يؤدي إلى الله. تريدون الدليل؟ اسمعوا ماذا قال الله سبحانه، قال سأصرف عن آياتي، الآيات الشرعية الآيات الكونية، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. آية أخرى قريبة من هذه الآية يقول سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بسبب الغفلة. عباد الله، قد يتساءل الإنسان بعد ذلك بعدما سمع، قد يتساءل الإنسان هل أنا مصاب بداء الغفلة؟ أقول سأعرض لك علامات، علامات أعرضها على نفسي وتعرضها على نفسك. من وجد هذه العلامات الثلاث فهو من الغافلين بقدر ما. أما العلامة الأولى فهي التكاسل عن الطاعة أو ترك الطاعة. قال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول سبحانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أما العلامة الثانية من علامات الغفلة فهي استصغار الذنب واحتقار الذنب. يرتكب الذنب ويراه شيء بسيط، الذنب العظيم الذي هو كبير من كبائر الذنوب ما يراه شيء كبير، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال إن المؤمن صادق الإيمان الذي توهجت شعلة الإيمان في قلبه، قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. أي توصيف أعظم من ذلك؟ لذا قيل خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. أما العلامة الثالثة فهي إضاعة الوقت فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. فإذا وجد الإنسان من نفسه أنه يضيع أوقاته ويفوت ما أمره الله تبارك وتعالى به فليعلم أنه قد أصيب بداء الغفلة. وربي سبحانه وتعالى يسأل هؤلاء الذين ضيعوا أوقاتهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً. هذا العاقل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً، فإنما الربح والخسران في العمل. وصية على إثر ما تقدم، أوصي بها نفسي وإياكم عباد الله، للخلاص من داء الغفلة وللحذر والوقاية من الوقوع فيه، لا تصحب الغافلين. أرجوك يا عبد الله، يا من تخاف على نفسك، فمن خاف أدلج ومن خاف سلم، لا تصاحب الغافلين، فإن الطبع سراق. والله سبحانه وتعالى أوصانا بهذه الوصية في آية قرأناها في سورة الكهف قبل قليل، قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تعطيه زمام أمرك فإنك تهلك وتخسر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل عن الرجل لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وصية الثانية: الله الله في قيام الليل، ففي قيام الليل علاج للغفلة، جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. من قام بعشر آيات، يتلو في قيامه عشر آيات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين.